رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال الله فالحق أقوله وقولي الحق ووعدي الحق ولا أقول إلى الحق لأملأن الله نار جهنم من إبليس ومن ذريته ومن أغواهم من بني آدم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل أيها النبي للكفار لا أطلب منكم أجرة أو ثوابا على تبليغ الرسالة ونصحي لكم، ولا أدعي أمرا ليس لي، ولا أتكلف ما لا أستطيع، بل أفعل ما أؤمر به من ربي، ولا آتي بشيء من عندي تكلفا وفراء. إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هذا القرآن العظيم إلا ذكر وعظة للإنس والجن، يدلهم على ما فيه نجاتهم ويحذرهم من أسباب الهلاك. ولتعلمن نبأه بعد حين. وسوف تعلمون أيها الكفار علو هذا القرآن وصدقه وصحة ما جاء به إذا انقصر الإسلام وهوت الأصنام، وسوف تعلمون ذلك أيضا حين يحل بكم العقاب وينالكم العذاب يوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل القرآن الحكيم إنما هو وحي من الله تكلم به سبحانه، العزيز في ملئه يعز من أطاعه ويذل من عصاه، الحكيم في خلقه وصنعه وفي تدبيره وشرعه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إن الله أنزل إليك القرآن أيها النبي بالحق والعدل، فوحد ربك وأخلص له العبادة ولا تشرك به غيره. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ألا لله وحده العبادة الخالصة من الشرك السليمة من الرياء والسمعة، والذين يشركون مع الله غيره الذين عبدوا من دونه أولياء يقولون إنهم لا يعبدون تلك الآلهة المزعومة مع الله إلا من أجل أنها سوف تشفع لهم عند الله وتزيدهم منه قربا، فكذبوا في دعواهم وافتروا على الله فيما قالوا. فالعبادة وشفاعة لله وحده، إن الله سوف يفصل بين المؤمنين والكفار فيما اختلفوا فيه من العبادة، فيثيب المؤمن المخلص الذي عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا، ويعاقب المشرك الذي اتخذ مع الله آلهة أخرى. إن الله لا يرشد إلى الصواب ولا يوفق للهدى من كان كاذبا في قوله وفعله كافرا بآيات ربه، فالمفتري الكافر محروم من الهداية. لأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا ويكون له ابن من عباده لاختار هو ما أراد لا ما نسب إليه العباد، ولكن تعالى الله وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القهار الذي غلب غيره وأذل من حاربه وخذل من عداه، فكل شيء مقهور بعظمته خاضع لسلطانه. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما بالحق والعدل لحكم عظيمة، ولم يخلقهما لهوا ولا عبثا تنزه عن ذلك وتقدس. يجيء الله بالليل ويذهب بالنهار ويجيء بالنهار ويذهب بالليل، ينقص وقت هذا من وقت ذلك، ويأتي كل في وقته لا يسبق أحدهما الآخر. وذلل الله الشمس والقمر فجعل كل منهما يسعى في مداره لا يتعداه بانتظام وحساب حتى تقوم ساعة، فلا الشمس يحق لها أن تدرك القمر، كل ينزل منازله بنظام. ألا إن الله الذي أحسن في خلقه وأبدع في صنعه وتفضل على عباده وسخر ما شاء من خلقه هو العزيز في ملكه، قهر من حاربه وغلب من غلبه، الغفار لذنوب من تاب.